إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. رأي الدين. إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المستمع أحمد إبراهيم من شبين الكوم منوفية بعث برسالة يقول فيها: إنما الأعمال بالنيات، فكيف تكون النية في أداء الصوم؟ يجيب عن الرسالة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح عاشور، الأستاذ بجامعة الأزهر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فكل عمل لا بد له من نية حتى تتميز العبادة عن العادة. فمن نام واستيقظ، أو من لم يتذوق طعاما ولا شرابا طوال يومه دون أن ينوي صياما إلى أن أذن المغرب، لا يقال عنه بأنه صام صياما شرعيا له عليه الجزاء الذي ذكره لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولكن النية لا بد أن تقترن بالفعل من أعمال طهارة أو صلاة أو زكاة أو حج أو ما إلى ذلك. أما بالنسبة للصيام فالأمر فيه سعة، لأن الصيام يبدأ من لحظة أذان الفجر، واقتران النية بهذا الوقت الذي هو بداية يوم في الصيام أمر صعب. ولهذا وجب أن ينوي الصيام في أي جزء من أجزاء الليل من المغرب إلى دخول وقت الصيام، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. ولا يشترط التلفظ بها، لأنها عمل قلبي، فمن تسحر قاصدا الصيام تقربا إلى الله تعالى فهو ناو. ومن عزم على الكف عن المفطرات أثناء النهار وإن لم يتسحر فهو ناو. الأستاذ الدكتور، هل لابد أن تكون النية لكل يوم؟ النية لابد منها لكل يوم، بهذا قال أبو حنيفة والشافعي وابن المنذر وعند الإمام أحمد، وهو مذهب مالك وإسحاق، أنه تجزئه نية واحدة لجميع الشهر إذا نوى صوم جميعه. وهذا ما أختاره لك، أن تنوي في أول ليلة صيام شهر رمضان، ثم لا مانع أن تؤكد هذه النية كل ليلة. فإن نسيت ولم تنوي ولم تستيقظ للسحور فلا عليك، لأنك قد عقدت النية من أول شهر الصيام. وهذه النية وتبييتها إنما يكون ذلك في الصيام الواجب من صيام رمضان أو ما بعد رمضان من قضاء أو كفارة أو نذر. أما إذا كان الصوم نفلا وتطوعا فلا يشترط فيه ذلك، لما رواه الإمام مسلم بسنده عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني صائم. وقال مالك وداود: لا يجوز إلا بنية من الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. والصحيح الذي تؤيده الأدلة هو أن النية في النفل ليست من الواجب أن تكون ليلة، إنما يكفي أن تكون نهارا. واشترط الأحناف أن تقع النية قبل الزوال، وهذا هو المشهور من قولي الشافعي وظاهر قولي ابن مسعود وأحمد، أنها تجزئ قبل الزوال وبعده. وقال رجل لسعيد بن المسيب: إني لم آكل إلى الظهر أو إلى العصر، أفأصوم بقية يومي؟ قال: نعم، هذا وبالله التوفيق. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وشكرا للأستاذ الدكتور عبد الفتاح عاشور، الأستاذ بجامعة الأزهر،